بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس الرابع والنهائي مما يتعلق بغزوة بدر الكبرى، والتي سميت يوم الفرقان والبطشة، ولها أسماء غير ذلك كما تقدم بيانه. فأقول وبالله تعالى التوفيق: الباب منعقد لبيان بعض الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة المباركة الكريمة. من أول هذه الفوائد استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقام الله من الظالمين الذين حاربوا دين الله وآذوا عباد الله سبحانه. فبلا ريب أن زوالهم نعمة ينعم الله بها على العباد. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما آذى أهل الشرك من أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا على ظهره سل الجزور وهو ساجد عند الكعبة، فلم يرقبوا صلاة، ولم يرقبوا حرمة بيت، ولم يرقبوا قرابة، وألقوا سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد. وقام النبي بعد من صلاته فرفع يديه عند الكعبة وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش. فعم وخص قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف وفلان وفلان. فهؤلاء التسعة والعشرة الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوا حتفهم جميعا يوم بدر، وسحبوا إلى قليب منتن خبيث ووضعوا فيه. ونادى النبي عليه الصلاة والسلام كما لا أخفى عليكم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيع، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث. قال عمر: أتخاطب جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. صدق الله إذ قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ويوم بدر. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فقد علموا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاستجاب الله دعاء النبي وانتقم من هؤلاء الظلمة، واستجاب الله دعاء النبي الذي دعا به صبيحة هذا اليوم يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وصدق الله إذ قال: سيهزم الجمع ويلون الدبر. فقد خرج النبي يرتجز بالآية الكريمة صباح يوم بدر ويتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان والحمد لله رب العالمين. فهذا من أعظم الفوائد. وسلفت الإشارة إلى أن الشخص قد يرى الخير في أمر والله يعلم أن الخير في غيره. قال تعالى: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكما أهل الإيمان يحبون غير ذات الشوكة يحبون العير، ولكن قدر الله لهم النفير وكان في ذلك الخير. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الفوائد أيضا في هذا الصدد أن الله اتخذ من المؤمنين شهداء، من عليهم بالشهادة، وهذه منزلة عالية نالها عدد من الصحابة، وكان من أبرزهم وأشهرهم عمير بن الحمام رضي الله عنه، وحارثة رضي الله تعالى عنه لما جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. قال: أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. فهنيئا لهم من رزق الشهادة ببدر. والله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا من الفوائد أيضا. أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وعده. في الآيات فضل الدعاء، وفي الآيات أيضا ما يفيد أن الذي سدد رمية المسلمين هو الله، فعلينا أن نتذكر هذا وإن أخذنا بكل الأسباب، لكن علينا أن نذكر أننا لن نوفق إلا إذا وفقنا الله. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالذي سدد رمية الرسول ورمية أصحابه هو الله سبحانه وتعالى. استفدنا عبرا من القصة الوفاء بالوعد. فلما أسر حذيفة وأبوه ووعد المشركين ألا يشارك النبي في غزوة بدر بناء على طلب المشركين، وجاء حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك حذيفة، فقال: نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. فالوفاء بالعهد أيضا تعلمناه من هذه الغزوة المباركة. ولا أخفى عليكم أن الغزوات تستفاد منها أحكام وأمور عظيمة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا خرجوا مع الرسول ليتفقهوا في الدين، يأخذوا فقه الرسول في المغازي وصلواته وأعماله في السفر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنستفيد من الغزوات أيضا الاستنباطات وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. كان من ذلك كما أشرت الوفاء بالوعد. ولا يخفى عليكم أن عدم الوفاء بالوعد نفاق. علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي بعض الروايات إذا عاهد غدر. ومن أسباب أو من صور عدم الوفاء بالوعد، صور وأسباب عدم الوفاء بالوعد صور وأسباب. لا تفي بالوعد، تعد وفي نيتك أن تخلف، فهذا عدم وفاء. كذلك تعد عودا كثيرة لا تطيقها فيقول بك الأمر إلى أنك لا تفي. تعد وتسوف: سأفعل غدا، سأفعل بعد غد، إلى أن ينتهي بك الأمر إلى أن لا تفي. تعد بما لا تطيق ولا تتحمل، تكسر منك الوعود فتعد وبعدها لا تستطيع أن تنفذ. هذه أمور تسبب لك الإخلاف في الوعد. أولها صريح بأنك متعمد، تنوي أو عفوا تعاهد وفي نيتك عدم الوفاء، هذا محرم. لكن قد تعد وفي نيتك الوفاء، لكن تعد وعود كثيرة ما تستطيع الوفاء به، تعد بما ليس عندك، تعد بما ليس عندك، تعد وتقول اليوم غدا حتى ينسى الوعد. فانتبهوا أيها الإخوة للوفاء بالوعود والمواثيق. خذنا عقوبة الكبر، فأهل الكفر الذين أخرجهم إلى بدر سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا جحدا للحق ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فالشيطان يزين للشخص الباطل ويحسنه له والعياذ بالله. فانتبهوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في ثناء الغزوة رأينا في الآيات أمورا أن العدد الكثير قد يقلله الله في عينك حتى تتجرأ عليه، وأن العدد القليل قد يكثره الله في عينك كي تحسن الاستعانة بالله. وهذا وذاك جاء في كتاب الله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فالعدد القليل قد يكثره الله في عينك، والقليل والكثير قد يقلله الله في عينك. فالأمر لله في هذا الباب. أخذنا من الغزو النبي رتب الجنود ترتيبا وجعل مقدمة ومؤخرة وميسرة، وقدم ناسا للمبارزة، وأرسل بسيسة عينا كي نسميه في الصلاح مخابرات مثلا ينظر ماذا فعلت عير المشركين. كل هذا مع حسن الاستعانة بالله، فالأخذ بالأسباب لا ينافي أبدا التوكل على الله. أخذ من خاتم الغزو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الجميل حتى للرجل المشرك. فلما تألبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الرسول إلى الطائف ورجع منها وعرض نفسه على عبد يليل بن عبد كلال، والكل رفض وكذب، ومات عمه أبو طالب تجرأ أهل الشرك عليه ورادوا قتله. فنزل في جوار المطعم بن عدي، فقال المطعم بن عدي: يا معشر قريش، إن محمد نزل في جواري، فمن تعرض له بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، ولبس السلاح وقبيلته للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فكان كافرا. فلما انقضت الغزوة وأسر من أسر من أهل الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الأسارة أنتنا لتركتهم لهم. فالرسول يرد الجميل إلى من صنع إليه معروفا صلوات الله وسلامه عليه. اتضح من خلال الغزوة أن النبي استشار أصحابه في عدة مواطن، استشار الصحابة، استشار المهاجرين، استشار الأنصار، استشار عددا من الصحابة في هذا الصدد، وخاصة الأنصار لأنهم كانوا قد بايعوه على نصرته داخل المدينة، فاحتاج إلى أن يستشيرهم وهو خارج مدينته صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ قال: وأمرهم شورى بينهم. قد امتثل الرسول أمر ربه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في من المستفاد فضيلة من شهد بدرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. كان لهذه الغزوة من الآثار الطيبة دخول أناس في دين الله أفواجا، قد دخل عدد كبير جدا من أهل المدينة في الإسلام بعد هذه الغزوة، ولم يكن متوقعا لدى المشركين أن يقتل صناديد الكفر من أهل مكة كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من الجبابرة والطغاة. استفيد أن الفئات القليلة قد تغلب الفئات الكثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فعدد المؤمنين كان 314 وعدد الكفار ما يقارب 1000، ومع ذلك هزموهم بإذن الله تعالى. استفيد أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن الشيطان يخذل الشخص عند احتياجه إلى دعمه كما يظن، ولا يدعم أحدا إلا بالباطل. فلما تمثل لهم الشيطان في صورة صراقة بن مالك بن جاشم وقال معشر المشركين إني جار لكم، قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا شأن الشيطان، تخلى عنك وقت ابتلاءاتك كما هو شأنه. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ويوم القيامة قال الله تعالى فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فعلى المرء أن يكون حذرا من خطوات الشيطان، ولينتبه أيضا إلى أن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه بعض الفوائد المستنبطة من غزوة بدر، وبها أجتزئ، وإلا الكلام عليها يطول جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل. فإلى ما بعد غزوة بدر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك.